واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت وسارعوا سائر الذين ينفقون في السراء والضراء والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة صدق الله العظيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ولما يعلم الله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ومن يرد ثواب وسنجزي الشاكرين. Oh, God. والله المحسنين. صدق الله.